الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع والاربعون بعد المئتين في سلسله دروس رياض الصالحين للامام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد كنا بدانا بباب التعاون على البر والتقوى، ونحن نمضي في تفسير الفقرات والآيات القرآنية التي بدأ بها المؤلف هذا الباب. وكانت الفقرة الأولى هي قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. أما الآيات الثانية فهي قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد عرفنا مما ذكرناه من تفسير هذه السورة المختصرة الوجيزة معنى القسم في هذه السورة، ومعنى قوله عز وجل: إن الإنسان لفي خسر، والصفات التي جمعها البيان الإلهي في أربع مزايا، حيث ما وجدت هذه الصفات فقد قضى الله بأن يكون أصحابها خارجين عن عموم هذا الخسران الذي أطلقه. هذه الصفات هي الإيمان أولا، والعمل الصالح ثانيا، والتواصي بالحق ثالثا، وقد شرحنا ذلك، ثم التواصي بالصبر على الحق رابعا. ونحن الآن بسبب شرح هذه الفقرة، فالبيان الإلهي يوضح لنا أنه لا يكفي أن يتواصى الناس بالتمسك بالحق، أي لا يكفي أن يأمر بعضهم بعضا بالحق وأن يتناهوا عن الباطل، بل لا بد بالإضافة إلى ذلك أن يوصي بعضهم بعضا بالثبات على هذا الحق. وهذا شيء آخر يأتي علاوة على الأمر بالحق. فأنا أذكرك بأن هذا حق وهذا باطل، وأوضح وأرسم لك الدليل على ذلك. فإذا عرفت واقتنعت، فإن واجبي بعد هذا أن أوصيك دائما وباستمرار على الصبر، أوصيك بالصبر على هذا الحق، وأوصيك بالصبر عن الباطل. وكذلك أنت مكلف بمثل ما كلفني الله عز وجل به، وكذلك الناس جميعا بعضهم البعض. طيب، الأمر بالحق عرفناه، لا بد من المعرفة، ولا بد من التعاون والتحاور في سبيل أن نعلم ما هو الحق وما هو الباطل في هذه الحياة. لكن ما الحاجة إلى الصبر؟ عرفنا الصبر قبل كل شيء، وقلنا هو حجز النفس عن رغبة من رغائبها توقيا من شر قد يقع فيه إن لم يحجز نفسه عنها، أو طمعا بخير يحصل عليه إن هو نجح في حجز نفسه عنه. هذا هو الصبر. ومن ثم فإن تحمل الإنسان مشقة من المشاق أي حرمانا من أنواع الحرمان دون فائدة مرجية دون الخوف من ضرر يحيط به لا يسمى صبرا بل يسمى إقامة على الدين وبمقدار ما كان الصبر محمودا فإن الإقامة على الدين مذمومة عرفنا ذلك طيب ما حاجة الإنسان إلى الصبر حتى نحتاج إلى أن نتوافى به حاجة الإنسان إلى الصبر وهذه آخر فترة من درسنا الماضي نعيدها لنبني عليها شيئا جديدا اليوم حاجة الصبر أن الإنسان قد أودع الله عز وجل فيه طاقتين تظلان متعارضتين متقاومتين الطاقة الأولى تتمثل في العقل الهادي وهي انعكاس للروح العلوية التي أكرمنا الله به الطاقة الثانية الغرائز الحيوانية التي متعنا الله عز وجل بها دائما هنالك مقاومة بين الطاقة العقلية وبين الطاقة الغريزية والعلم يقول يجب أن ندعم الطاقة الأولى التي هي العقل ولكن كيف ندعمها ندعمها بسلاح واحد لا ثاني له هو سلاح الصبر فحاجة الإنسان إلى الصبر جاءت من أن فيه طاقتين متعارضتين متقاومتين طاقة العقل الهادي إلى الحق وطاقة الغرائز والشهوات الحيوانية التي تدفع الإنسان إلى أن يأتي بما تشتهيه هكذا عشوائيا وبقطع النظر عن حق أو باطل لما كان الإنسان بحاجة إلى أن يدعم عقله كان بحاجة إلى أن يحجز نفسه حجزا ما عن شهواته وأهوائه ولا سبيل له إلى ذلك إلا الصبر وهذا المعنى لم يبتل به لا الملائكة ولا الحيوانات أما الملائكة فلأنهم كاملون كمالا مطلقا أي وجدت فيهم طاقة واحدة لا مقاوم لها وهي الطاقة التي تدفع بصاحبها إلى الحق وتتعشق السير إليه والتعامل معه لا توجد طاقة معارضة حتى يجد الملائكة أنفسهم في خضم حرب تحتاج إلى صبر كذلك الحيوانات هي الأخرى لم تبتل بما ابتلي به الإنسان وذلك بسبب أن الحيوانات بالمقابل ناقصة نقصا مطلقا كما أن الملائكة تتصل بالكمال المطلق عمدتان، القوة الأولى قوة العقل، والثانية قوة الغريزة الحيوانية. مهمة الإنسان هنا مهمة نوعية فريدة في بابها ومقدسة جدا، وهي الجهاد الدائم في سبيل فرض هاتين القوتين عن بعضهما، وفي سبيل أن يتبين الإنسان فوق العقل وفوق الغريزة، وأن لا يلتبس عليه هذا بذاك. ثم مهمته أن يصبر على ما تدعوه إليه الطاقة العلوية وهي العقل، أن يصبر على ذلك ويعرض عما يعارض هذا النداء العلوي العقلي الذي يهمس في كيانه. وهذه المهمة هي التي جعلت الإنسان مقدسا أكثر من قدسية الملائكة، إن هو نهض بها طبعا، وإن هو جاهد كما قال الله عز وجل: وجاهدوا في الله حق جهاده. فالفرق بين القوتين تتوقف على العلم وتتوقف على الإدراك. لا بد للإنسان عندما يفتح عينيه على هذه الحياة قبل كل شيء أن يتأمل. هنالك صوت في الكيان يدعوني إلى أن أمارس حريتي كما أشاء، وأن أقفز فوق الأسوار كله، وأن لا أدع قيدا يقيد أو يحجم حريتي. وهنالك صوت آخر في كياني يقول: بل إن هنالك تصرفات خاطئة ينبغي أن أترفع عليه، هنالك سلوكات شائنة ينبغي أن أبتعد عنها، هنالك تصورات خاطئة ينبغي أن لا أتورط فيها. نداءان في كياني، ينبغي بابي أبي بدء أن أضع الميزان والقضاء الذي يوضح لي أي النداءين حق وأيهما باطل. هذا أول ما يجب عليه. وهنا ينبغي للبشرية كلها أن تتعاون في هذه النقطة، وهي النقطة التي نبه إليها القرآن بقوله عز وجل: تواصوا بالحق، أي تعاونوا على التعرف عليه وإدراكه وبيان دلائله والتحاور والجدل والمناقشة بسببه. وهذا انتهينا منه، عرفنا الحق بعد بحث، بعد دراسة، بعد تأمل، بعد تأليف، بعد فلسفات، بعد إصغاء إلى النبوات، إلى كلام الله عز وجل، تبلورت أمامنا الحقائق، وظهر أمامنا مقايضه الباطل. هنا جاءت المهمة التي هي أصعب المهام كلها. أن المال الذي ينبغي أن تنتبه إليه هو المال الذي يأتيني من طريق معين وبمواصفات معينة وبقيود وبشروط معينة. فإذا انبلقت إلي الأموال من جهات أخرى فإن هذه الأموال إنما تأتيني من طرق باطلة، وينبغي أن أكف يدي عنها. فإن أقبلت إلى هذه الأموال فقد تلبست بالباطل. عرفت هذا من دراسة لقوانين العدالة ولبساتير الحياة ومواميس الكون وكلام الله وكلام الرسل والأنبياء. لكن من أين لي أن أجعل نفسي المسرائبة التواقة إلى كل ما يلد لها من اين لي ان اضع في فمها لزاما وان اكبح تطلعها وان احجزها عن هذا الباطل الذي تشتهيه؟ هذا هو الامر الشاق. غريزه تقول خذ ما لذ وطاب. ما الحياه؟ الحياه متعه، وكل ما استطعت ان تناله مما تمتع به نفسك هو تصعيد لحقائق الحياه، وانت ينبغي ان تمارس حياتك. الغريزه هكذا تقول لي. لكن صوت اخر، صوت العقل مشفوعا بصوت الدين، مشفوعا بصوت العدالة، كلام الله يقول الله ينبغي أن تكف يدك، لأنك بهذا تتورط في ظلم وفي إيذاء للآخرين. كيف السبيل إلى أن أعجز نفسي؟ شهوتي، غريزتي، مشاعري الحيوانية تقول لي كل ما يمكن أن تقول له من متع اللذائذ المعنوية كجنس وغيره فهو شيء ينبغي أن تناله، وحظ ينبغي أن لا يفوتك. ولكن صوت آخر يقول لي هذا الأمر من ورائه تعاسة المجتمع وبلاء الكون، ومن ورائه كذا وكذا وكذا من المصائب والآلام، فما عليك إلا أن تكف جناح نفسك. كيف السبيل إلى أن أتسامى فوق صورة نفسي، جناح نفسي؟ ها هنا الصعوبة. كلامي يقول لي ينبغي أن تكون كلمتي هي العليا، وينبغي أن يكون رأيي هو الرأي المتفوق، وينبغي أن يكون الآخرون تبعا لي، وأن أكون أنا المتبوع وأنا القائد. طبعا منطق السمو والكبرياء غريزة من غرائز النفس الحيواني، ولكن العقل يقول لي لا، بل ينبغي ان اتكامن واتعاون مع بني جنسي من اجل الحق الذي هو اسمى مني ومنهم. لكن كيف استطيع ان اتعالى واتسامى عن هذه الغريزة التي تلاحقني بثورتها الهائجة؟ تلك هي المشقة الكبرى التي ابتلى الله عز وجل بها العباد، وإن من قدحت هذه المشقة من الحرب اللاهبة بين العقل وبين الغريب. هذه الحقيقة ينبغي أن يعلمها كل إنسان، وقد ذكرها الحكماء قديما وشرحها الفلاسفة أيضا، وما أكثر العلماء الأوروبيين والباحثين الأجانب الذين وقفوا أمام هذه الحقيقة ووصفوها أدق وصف. لكن ليست العبرة بأن نصف، وليست البطولة في أن يمسك أحدنا بريشة يتقن بها التصوير، إنما المهم أن نطبق ما نقول، وأن نحقق ما قد عرفناه وما قد آمنا به. أين هو الصبر؟ الصبر هو الدواء، الصبر هو الدواء الذي يجعلني أقاوم غرائزي لمصلحة عقلي ولمصلحة ما يدعمه من العلم وحقائق الدين. من أجل هذا قال الله عز وجل وتواصوا بالصبر. لكن ما ننسى أبدا المقياس الذي قلته بالأمس، متى أحجز نفسي عن غرائزها، شهواتها، أهوائها؟ عندما أفكر وأجد أن انطلاقي إلى هذه الأهواء والشهوات صحيح أنه يمتعني ساعة ساعتين يوم يومين سنة سنتين، لكن هذه المتعة لا بد أن تنتهي بشقاء وبهلاك يستحيل. عرفت هذا؟ إذن هنا ظهرت أحقية الصبر. هنا أعلم أنني إن حجزت نفسي عن هذه الشهوة، حجزت نفسي عن مصيبة سأقع فيها فيما بعد، إذن هذا الحجز مشكور ومبرور وشيء منطقي، أو أنني سأتحمل فعلا شيء من المشاق لمدة من الزمن، لكن بعد هذه المشاق سأجني سعادة حقيقية. سنعرف هذا. كذلك الصبر أصبح أمرا مشروعا ومبرورا، وإلا فكيف؟ يعني هذه الحقيقة معروفة، هذا المقياس. الشاب الذي يدرس وينال شهادة الطب مثلا، يتعب نفسه يسهر ليلة، يحرم نفسه من كثير من الملاذ، هذا صبر، يحرم نفسه من شهوات متعددة، لكن هذا صبر مشكور لأنه يعلم أنه بهذا الذي يفعل يخوض ثمار صعوبات، لكن هذا الخوض ينتهي براحة مسعدة تحقق له رغائبه، إذ يصل إلى الهدف المنشود له. هذا الهدف هو الأساس، وينبغي أن أتغاضى عن السبيل إلى ذلك الأساس وإن كان سبيلا شاقا. كما قلت أيضا بالأمس، المريض يرى الطعام الذي يسيل وراءه لعابه ويتشهاه ويحبه، لكنه يترفع عنه، يترفع عنه بقوة عقله يؤمن بها وينبهه إليها، أنه إن أكل يلذ له هذا الطعام ويتمتع لساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات، لكنه بعد ذلك ينسى لذة ما أكل في ذمار عذاب قد يؤذي بحياته. لذلك صبره مبرور ومشروع ومشكور. هذه أمثلة نعيشها نعرفها. الإنسان المزارع الذي يتعب نفسه في الشتاء وبرد الشتاء ويصلح أرضه ثم يرعاها ثم يزرع ثم يسقي ثم إنه يواصل الرعاية والسقيا، كل هذه المراحل مشاق بمشاق، ولكن ما الذي يجعله ثابتا كالطيب عندها؟ أمل، أملا يرايده. هذا الأمل يحطم آلام صدره. إذا كلما رأيت أن تحملك لشدة يقارن بأمل في غنيمة تبتغيها، أو يقارن بأمل في أنك بهذا تتوقع بلاء ماحقا، فهو صبر مبرور ومشكور. لكن إذا ما كان من وراء ذلك فائدة فلا تصبر، قطعا لا تصبر. إذا عرفنا هذا الأمر ينبغي أن نعلم أن حجم المستقبل الذي يزن به الإنسان هذه الحقائق ليس حجما تحبه حياتك الدنيوية التي تعيشها هنا العمود الفقري، إنما حجم المستقبل هو الدائرة التي تجمع عمرك الذي تعيشه والعمر الثاني الذي أنت مقبل عليه. ضع هذه السنوات كلها في حساب مستقبلك، وضع ذلك في ميزان عقلك، غير عبد من المتع والشهوات والأهواء. فإذا كنت أعلم أن جمعي المال من حله وحرامه من شبر الغش والخديعة والكذب والربا وما إلى ذلك، قطعا لن يورثني شقاء إلى لحظة الموت. قد تكون في نفسك ما الداعي إلى أن أحرم نفسي من هذه الدنيا؟ أنا أعلم أنني أستطيع أن أحصن نفسي ضد الشقاء إلى أن يتخطفني الموت. هذا يعني أنك تسقط ما بعد الموت من حساب عمرك، وهذا خطأ، خطأ كبير جدا. لو أنك كنت موقنا أن حياتك هذه غلاف الأخير هو الموت، والله ما كنا بحاجة إلى أن نعيش إلا كما تعيش البهائم تماما. ولكن سبق أن عرفت أن الله موجود، وأن الإنسان عبده، وأن القرآن كلام الله، وقد أنبأك الله عن قصة هذا الكون، وأخبرك أن حياتك هذه بعيد فقط إلى مقر آخر ذات طول وعرض وثقل. قد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: ما بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وأوضح لنا أن نقطة الضعف في حياة الإنسان أنه يحجب نفسه عن الآخرة بالعاجلة، ويصف اليوم الآخر بأنه يوم ثقيل، أياما لا نهاية له. فإذا كان الأمر كذلك فمن الخطأ أن تقص عمرك بهذا المقص الذي تظلم نفسك به، وتجعل قانون حياتك عبارة عن هذا الدليل. هذا غلط. ضع الحياة التي تعيشها زائد الحياة الأخرى التي أقسم الله عز وجل لك ووعدك عليها سعادة الأبد. ينبغي أن تصبر على لأياء هذه الأوامر. وإذا نهاك الله عن محرمات وتوعدك إن ارتكبتها شقاء وعذابا وذيلا، ينبغي أن تتعامل وتتفاعل مع هذا الذي توعدك الله سبحانه وتعالى به. وإذا أنبأك الله سبحانه وتعالى أنه سيبتليك بأنواع من الشدائد، ويطلب منك أن تصبر وترضى وتعلم عن رضاك بحكم الله عز وجل، يثبك الله على هذا الصبر ويكرمك الله عز وجل بعد ذلك بأجر لا نهاية له، ينبغي أن تصبر. الغريب ان البعض منا قد يسأل ويقول: كذا مرضت ما هي فائدة الصبر؟ اصلا المرض ما جاءني باختيار، يعني ان صبرت او لم اصبر ما فائدة ذلك؟ ان افتقرت ما فائدة افتقاري؟ ان مات لي قريب حبيب ما فائدة ان اصبر؟ هذه الامور لم اخذها اختيارا، وانما سيقت الي قهرا. الم تقرأ قول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. انظر فائدة الصبر الآن: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. معنى هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى قرر، وهذا ناموسه الكوني ونظام وجل. ثم أمرنا أن نرضى به وأن نعلم عن رضانا عمن ابتلانا بها. ووعدنا إن نحن رضينا وأعلمنا عن رضانا بحكم الله بذلك، وعدنا على هذا أن يكرمنا بسعادة العقبى، وأن يجزينا على هذا الصبر الجزاء الأوسع. إذا هذا من الأمر الذي الصبر فيه محمود، لأن رضاك وإعلانك أنك خاضع لأمر الله منبع سعادة لك. والأمر بعد ذلك سيان، يعني العجيب أن الإنسان يحكم على نفسه بالخسران بدون وجود، بدون يعني ما يستفيد، وإن صبر يحكم لنفسه بالسعادة بدون ما يدفع رأسمال. لأن الإنسان إن صبر ولا ما صبر مبتلى، ما في واحد ما يبتلى. خذ مؤمن بالله مستبق بعبوديته لله، خذ إنسان آخر ملحد لا يؤمن بالله عز وجل، كلاهما خاضع لنظام الكون، كلاهما يمرض، كلاهما يموت له قريب طفل زوجه، كلاهما يتعرض للمحن للشدائد، كلاهما يتعرض لهزات الفقر، أليس كذلك؟ ولنبلونكم، خطاب للمؤمنين وغير المؤمنين. فإذا عرف المؤمن بالله قانون الله وتلقى هذه الشدائد بصدر رحب وأعلن بلسان حاله أو بلسان مقاله مع حاله يقول يا رب أنا عبدك تفعل بي ما تشاء، لن أعترض على قضائك ولن أثير على حكمك، بل لتجدن دلائل عبوديتي لك من خلال ما ابتليتني به. فأنا عبدك الراضي بحكمك، أنا لك ملكك ومعادي إليك تفعل بي ما تشاء. وكان وضعه وتصرفه على هذا النحو وعلى هذا المنوال. الواقع أن الشدة لا زادت بهذا ولا نقصت، ولكنه بهذا الذي فعل وبهذا الصبر أي بهذه الأناة التي تجمل بها كان أهلا لأن يكرمه الله عز وجل بسعادة ما بعدها سعادة، كما قال وكما وعد. لكن لو أن الإنسان جاره الآخر كان بنفس الابتلاء تمرد وثار وبذل وقال ماذا فعلت حتى استلب الله عز وجل مني ابني وفلدة كبدي، وماذا فعلت حتى جعلني الله مبتلا بهذا الفقر وأهلك مالي وكل ما تعبت من أجل جمعه خلال عمري كله. وضج الواقع لا صبر ذات غير من الامر شيء، ولا جديد هذا غير من الامر شيء، لكن ذاك اسعد نفسه بذات التجمل والرضا عن الله، وهذا كرس لنفسه اسباب الشقاء بهذه الثورة وهذا التمرد الذي اتصف به، اليس كذلك؟ وقد يقول منا قائل طيب ما الحكم من هذا، يعني لماذا يبتلي الله عباده بهذه الاشياء؟ الحكمه ان الله سبحانه وتعالى يريد من الانسان ان تفيح رائحه عبوديته لله من كيانه. الحكمه ان الله عز وجل ابتلى الانسان في هذه الحياه وزجه في انواع من السلوك ثم طلب منه ان يعلم عن عبوديته لهذا عز وجل. والله من خلال هذا ينتجي ويسعد، لأنه كان إنسان يبحث عن صفحة بيضاء لينقش عليها مشاعر عبوديته فلم يكن يجد. ثم لما ابتلي بهذه المصائب وجدها خير لوحة ينقش عليها مشاعر عبوديته لله عز وجل. الإنسان عبد لله عز وجل إن اعترف أم لم يعترف، لكن ما المطلوب منه؟ مطلوب منه أن يضع عبوديته لله موضع التنفيذ، ولا يمكن أن يضعها موضع التنفيذ إلا من خلال صبر على شدائد، من خلال صبر على مصائب. وإلا فلو أنني أعلمت أنني عبد الله عز وجل واسمي عبد الله وسميت أولادي عبد الله لاعتقدت بأنني عبد لله عز وجل، لكن أنا أشترط لكي أمارس هذه العبودية أن أكون دائما براحة وبطمأنينة بال، وأن تكون أسباب سعادتي كلها متراقصة من حولي. ماذا كلفتني هذه العبودية؟ وما الفرق بين هذا الإنسان العبد فعلا وبين جاره الذي لا يؤمن بهذه العبودية؟ هذان فرق الحياتين. بكذب عبوديتي لله لا تظهر أبدا إلا إذا جاءت في لحظة وقلت إن درب الحبيب جديد، يا رب لك العتبة حتى ترضى. جاء من ألم صبرت قلت أنا ملك لك يا رب افعل بما تشاء. أصابتني المأواة أيضا تحملت، هنا تتجلى عبوديتي لله سبحانه وتعالى. وإلا فما معنى أنني عبد لله؟ ثم الإنسان أيا كان لابد أن تكون له انحرافات، لابد أن تكون له معاصي انزلاقات، والله عز وجل يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. قالوا أبدا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الإنسان قد يعجز أبدا هيك من يعمل سوءا يجزى به. وقد برع أصحاب رسول الله لما قرأوا هذه الآية أول نزولها، وقد فزعوا وجزعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال أبو بكر كان واحدا منهم يا رسول الله ما العمل بعد اليوم؟ يعني نحن ما نستطيع أن دائما نكون على الصراط إلا بننسى إلا بننكسر. فقال له يغفر الله رسول الله يغفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تجزع؟ ألست تصيبك اللهواء؟ فذلك ما تجزين به. لا يشترط أن يكون الجزاء كله عذابا ومكالا يوم القيامة. رب معصية عصاها الإنسان في حياته فكاها الله بألم بضرسه، ورب معصية عصاها الله عز وجل زودها الله سبحانه وتعالى له باضطراب وقلق في نفسه، ورب خطيئة ارتكبها في جنب الله سبحانه وتعالى كفرها الله سبحانه وتعالى له بفقر ابتلاه به، وربما أخر له العذاب إلى يوم القيامة. هي سنة الله سبحانه وتعالى. إذا فما يشاك الإنسان شوكة وما يصاب بمصيبة إلا يتكفر عنه أجرًا أو تثبت له أجرًا، لكن بشرط أساسي هو أن يصبر. وما معنى الصبر؟ اي ان يعلن عن الرضا عن الله لا اكثر، معنى كل المصيبة جائز. فبدلا من ان تصير بلا فائدة تجمل بفائدة، صورتك لا فائدة منها لكن تجملك لها فائدة كبرى، هذا هو المعنى. ثم ان اعظم حكم من وراء ذلك، يعلم هذا من ذاق معنى عبوديته لله، لكن من لم يذق معنى هذه العبودية محجوب عن هذا الفهم. اذا شعرت انك عبد لخالقك وانك ملكه، وهذا الشعور اكيد يجعلك تعد هذا الاله. حقيقة الانسان في هذه الحالة يستغل ان يجد نفسه في جو يستطيع ان يستنفق مشاعره بعبوديته لله وحبه لله. ما هو هذا الجو؟ من المصائب. وان كنا نقول اللهم انا نسالك العفو والعافيه، اللهم لا تبتلنا، لكن ان قلت اللهم لا تبتلنا الا شيء من الابتلاء لا بد منه، ايا كان لا بد منه. عندما يطرق بابك هذا الابتلاء تجد نفسك امام مشيه وامام فرقه تعبر من خلالها عن عبوديتك لله سبحانه وتعالى. نعم، هنا يستطيع الانسان ان يعبر. اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الطاقه نفذ، وبهذه الطاقه وصلوا الى ما وصلوا اليه، لكن الامر شاق وعسير. وهذا هو الفرق بين الصحابه والتابعين. الصحابه رضوان الله تعالى عليهم ابتلوا بالضراء فصبروا، يبتلوا بالسراء فصبروا. الذين جاءوا من بعدهم ابتلوا بالضراء فصبروا، ثم ابتلوا بالسراء فلم يصبروا. والصبر على السراء ليس يعني اشق ربما كان من الصبر على الضراء. اي انفتحت الدنيا على الصحابة فصبروا عليها كما صبروا قبل ذلك على الفتح، لكن من بعدهم فتحت الدنيا عليهم فكروا، ومن هنا هلكوا، ومن هنا تفرقوا وذهبت روحهم. هذا المعنى ينبغي ان نعلمه بشكل جيد. اذا ادركنا هذا فإن القرب الذي يقربه الإنسان من الله إنما هو على الصبر ولا شيء غيره، أي على أنه يدعم قرار عقله ضد قرار غرائزه، أو يأخذ بينهما صلحا على ميزان شرع الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إن فعل ذلك كان من السعداء في الدنيا والآخرة، وإلا فقد حكم على نفسه بالشقاء في الدنيا والآخرة. الإنسان الذي لا يصبر يذهب ضحية كبره، يذهب ضحية عصبيته، يذهب ضحية عبوديته لشهواته وأهوائه، يذهب ضحية ردود فعله. وإنما يحجز الإنسان عن الصبر بعامل من هذه العوامل فقط. فالإنسان إذا تحرر من الكبر، من العصبية، من تقليد الأسرة والبيئة والجماعة، تحرر من الشهوات والآواء، فلسوف يجد نفسه أمام شراب لا يجد أي صعوبة في تجرعه ألا وهو الصبر. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يعينه على هذا. لكن لا بد من التعاون، لا بد من أن يذكر المؤمن صاحبه بهذا الصبر الذي ابتلى الله عز وجل عباده به. فإن لم يتعاونوا ولم يتذاكروا ولم يتواصوا به، إذا كان هذا الصبر قعد كالقبض على الجمر. وهكذا قال الله عز وجل عندما قال فإن أمامكم أياما الصبر فيها كالقبض على الجمر. لماذا لم يكن هذا الصبر في عصر رسول الله قبضا على الجمر؟ لأنه كان في تواصي وكان في تعاون. أما الناس فلا تواصي ولا تعاون، فقد استحال الصبر جمر الله به. ولذلك قال لهم لأنكم تجدون على الحق أعوانا ولا يجدون. ولما كان الصحابة يطبقون وصية الله سبحانه وتعالى سهل عليهم الأمر كله ولان عليهم السير على صراط الله عز وجل. لكننا في اليوم الذي نعيش فيه هذا اليوم نعاني من صعوبة هذا الصبر. ومع ذلك ومع هذا ألم يقل رسول الله فإن أيامكم أمامكم أياما الصبر فيها كالقبض على الجمر؟ نعم، على الرغم من هذا الباري عز وجل يعين من استعان به ويجعل هذا الجمر أشبه ما يكون بنار منطفئة، يجعل هذه النار بردا وسلاما عليه. لكن بشرط أن يستعين بالله سبحانه وتعالى ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ولو ما كان هنالك تعاون ولو ما كان هنالك تساند، الشاب اليوم قد يحس أنه يعيش العصر الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجد من يعينه على الصبر ولا يجد من يعينه على تحمل مشاق التمسك بالحق. المجتمع في اغلب صوره وموجاته متنكرا لما قد عزم عليه من السير على صراط الله عز وجل، وكلكم يعلم تفاصيل ذلك ودلائله. لكن مع هذا لو ان هذا الانسان قال يا رب انا عزمت على الصبر ولا طاقة لي بذلك إلا أن تكرمني بها، فإن الله يسكب بين جوانحه إبرة بل بطولة يستطيع أن يخترق بها ظلمات مجتمعه دون أن تطير هذه العواصف بناء إيمانه النابت بين جوانحه. وهذا ما قد ألزم الله عز وجل به ذاته. ألم يقل واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تكن في ضيق مما يذكرك، اصبر. لكن إذا سأل الإنسان يا رب من أين آتي بالصبر؟ من عند الله. استعن بالله ولا تجزع، ولسوف تجد أن الله عز وجل قد صبرك. لكن الناس بعد هذا مسؤولين، والله عز وجل يحمل كل انسان جريرته. فالرجل الذي غض نظره صابرا يكتب الله له الاجر، ولكن الله سبحانه وتعالى يحاسب ويعاقب تلك التي لم تعن هذا الشاب على ان يغض من بصره. والله سبحانه وتعالى يكتب الاجر للفتاة التي صبرت واحتشمت وتسترت، ولكن الله عز وجل يعاقب اولياء امورها في الدار او في الشارع او في المدرسه الذين لم يكونوا عونا لها على ان تصبر. الله سبحانه وتعالى يجزي الجزاء الاوفى. الانسان الذي يحجز نفسه عن المحرمات في المأكل والمشرب ونحو ذلك ويصبره إذا صبر، لكن الله يعاقب أولئك الآخرين الذين نشروا ونشروا المغريات المحرمات من الأطعمة ونحوها على قارعة الطرق، وروجوا لأسباب الغش والخديعة ويسروا سبل ذلك وضيقوا سبل الحلال. يحاسبهم الله ويعاقبهم الله سبحانه وتعالى. والخلاصة أن ديننا دين مسؤولية وليس دين فرض إطلاقا. ولا يمكن لإنسان أن يقيم الإسلام بمفرده بحق نفسه، وإنما الإسلام عبارة عن حجارة متعددة يبنى منها بناء واحد، وكل إنسان يساهم في بناء في إقامة وإشادة هذا البناء، فمن أدى القسط الذي عليه فقد أسعد نفسه بما فعل، واتخذ لنفسه من هذا البناء ظلا ذليلا، ومن أعمل هذا الجانب أو هذا القسط الذي كلفه الله عز وجل به ترك نفسه من هذا البناء في قبر يرى مغبة هلاكه يوم القيامة عند وقفته الطويلة بين يدي الله سبحانه وتعالى. والحديث الواقع عن الصبر لما يشير إليه هذا البيان الإلهي طويل، ولكن فلنكتفي بهذا القدر لنبدأ بعد ذلك بأحاديث الباب التي بدأها المؤلف بعد ذلك. أظن أن الوقت قد أدركنا، نقف عند هذا الحد والحمد لله.